وفتح بلدانهم وأرغمهم على الدخول في الإسلام، فهو الذي مسح المجوسية وقضى على الفرس، فهو أشد عدو له. وتصنيفهم لساكن النار عمر أسفل واحد، ثم أبو بكر، ثم إبليس فوقهم، صلى الله العافية. ولذا الذي أحسن عليهم وإليهم صنعوا به ما صنع أبو لؤلؤ المجوسي الخبيث الذي طعن عمر وطعن 12 من الصحابة ثم قتل نفسه، نسأل الله العافية. عمر رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف في تكميل الصلاة، ويقول: فما أن كبر، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني. وفي السابق يقول: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل، يعني في أيام مضت. أما في هذه الصلاة بمجرد أن كبر طعنه الخبيث، لأنه قد يقول قائل: قل ربما قرأ سورة يوسف أو النحل، يعني هذه عادته رضي الله عنه وأرضاه، ليجتمع الناس في الركعة الأولى. ولو يقرأ الآن إمام من الأئمة ورقة تضايق الناس وملوه وانتقلوا إلى غيره، وعمر يقرأ سورة يوسف، سورة يوسف جزء إلا ثلث، والنحل جزء إلا ربع، تحتاج مع الترتيل، يعني بدون الترتيل تحتاج إلى مع الهز إلى 10 دقائق، وبالترتيل ما يكفيها ثلث ساعة. هذا في الركعة الأولى، وقل نصف المقدار في الركعة الثانية. المقصود أن لا نستطيع أن نقارن حالنا بحال السلف، لأن الناس مع طول العهد دب إليهم الملل، ثقلت عليهم العبادات. ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. الذي لا يعان على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة تثقل عليه. وبدلا من أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا يا بلال بالصلاة، كثير منا لسان حاله ولو لم ينطق بذلك، أرحنا من الصلاة. وسمعنا من يقول: صلوا يا أخوان، خلونا نجد هم الصلاة، هذه أرحنا منها. هذه سمعنا قيل باللفظ، والله المستعان. المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن واستخلف عبد الرحمن بن عوف صلى بهم صلاة خفيفة، صلى بهم صلاة خفيفة، لأن الظرف لا يحتمل التطويل، والقلوب مشغولة بالحدث، فلو طول القلوب ما حاضرة، يصلي صلاة خفيفة مجزئة مسقطة للطلب، والحمد لله يعني صحيحة مجزئة. وأما التطويل فله وقته إذا فرغ القلب وارتاح النفس وأقبل الإنسان على صلاة، لكن من يملك القلب الذي يقبل على صلاته وإمام المسلمين وأميرهم وولي أمرهم مقتول أمامه؟ نعم، الذي يعرف ما حدث ثم القريبون منه في الصف الأول والثاني وما يليه، لكن البعيدون ما يدروش اللي حصل فيسبحون، انقطع الصوت صاروا يسبحون: سبحان الله سبحان الله. وهكذا يفعل المصلي إذا نابه شيء، ينبه الإمام بسبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا لا أكمل الصلاة عند عموم المسلمين لها شأن، لكن بعض الناس يطيش قلبه، ولا شك أنه إذا احتيج إليه، مثلا لو وجد شخص مطعون يمكن إسعافه واقتضى ذلك تأخير الصلاة، لا مانع من تأخير الصلاة لمن يسعف يقطعها ولو من أجل أن يقطعها القدر المحتاج إليه هو كلهم. نعم. سلام. فلما انصرفوا قال ابن قالوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدح. ما ادعى الإسلام وادعيت له الولاية من أعظم الأولياء عند الشيعة الرافضة بن حشرية قاتلهم الله. نعم. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العروج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتل إن شئت قتلنا. فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. يعني بعد أن أسلموا صار لهم حكم غيرهم من المسلمين. نعم. أحسن الله. إيش معنى إن شئت قتلنا؟ هذا مع العلوج الذي يخشى منهم الضرر البالغ على المسلمين. إن شئت يعني طهرنا البلاد منهم. لكن بعدما أسلم ولا يمكن صار لهم أحكام غيرهم من المسلمين. نعم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه. وكان الناس لم تصب وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. إذا خرج الشراب على صفته من الجوف فانتهى انتهى إن لم يتدارك بخياطة ونحوها. لكن في ذلك الوقت ماشي. نعم. إذا خرج من جوفه من جوفه فخرج من جوفه فشربه فخرج من جوفه وهو جعل الطعن في الجوف. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت هذا القتل وهو في المحراب لا شك أنه شهادة في هذا وألف في هذه القصة ما أدري من المؤلف لكن كتاب رأيته وما قرأته اسمه شهيد المحراب عمر بن الخطاب. ها نعم. قال مطعون الذي وردت به الشهادة من مات بالطاعون. سبب الحكم بالشهادة سبب الحكم بالشهادة أنه قتل في دفاعه عن الإسلام ما هي بشهادة القتيل في المعركة بحيث لا يغسل لا. نعم. وكله رجاء كله رجاء. نعم. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد في هذا الظرف ما غفل عمر رضي الله عنه عن الإنكار عليه ما غفل عن الإنكار عليه فمن عاش شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء عاش عليه مات عليه. الإمام أحمد رحمه الله وهو في السياق طلب الوضوء، أشار إليهم أنه يريد الوضوء فحملوه إلى محل الوضوء فوضأوه، فلما غسلوا رجليه أشار بأصبعه يريد التخليل، تخليل الأصابع، وفي السياق. الشيخ بن باز وهو في آخر حياته، يعني ما بقي إلا يمكن نصف ساعة أو أقل، أشار إليهم أنه يريد الوضوء فألبسوه النعل اليسرى ثم اليمنى فخلع اليسرى لتكون اليمنى هي التي تلبس أول. هكذا من يعيش السنة يموت عليها. وعمر رضي الله عنه وهو في السياق ينكر، يا غلام ارفع ثوبك لأنه مسلم. نعم تسلم وحسن عليك كل ابن أخي يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال إن وفى له مال آل عمر. بيت المال بيده، بيت المال بيده وتحت تصرفه، ويموت مديون. أبو بكر كان تاجرا قبل الخلافة، تاجر، فلما ولي الخلافة كان عطاؤه من بيت المال يوميا نصف شاة، هذا الوظيفة. والشاة بدرهم، ما نقول بلفين الشاة الحين، لا، الشاة بدرهم في ذلك الوقت. نعم. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فأد عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأؤثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإذا أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، فلما رأينها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا فولجت. يعني البكاء المأذون به هو دمع العين وحزن القلب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، لكن ما هو الصياح المعروف عندنا سفهاء الناس من صراخ ونتف للشعر وضرب للخد وما أشبه ذلك من النياحة. نعم.

ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وضع الشهادة. قال ابن حجر رحمه الله قوله فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، وفي روايتي الشهادة الحكم له بالشهادة قبل داخل الحديث. الحديث الأول ولا الثاني شيء؟ هو الحديث الأول. واحد. واحد. ثم قال الشيخ بعد الصوت القصة قالوا عن حميد بن عبد الرحمن. انتقل لحديث آخر. شو 3700 حط المنقف هذا اللي عندك الورقة شوفها بالكتاب بين 3700 الموضع الأول هذه من الضغط حديث 3700. وفي الصحيح لما كان السابع في السير السابع في أوائله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ثم شهادة بالرفع عطفا على ما قد علمت وبالجر عطفا على صحبة، ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف الأول أو الأقوى، وقد وقع في رواية ابن جرير ثم الشهادة بعد هذا كله قوله لا علي ولا لي. نعم، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، مشهود له بالشهادة مشهود له بالجنة. نعم. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي هو مذهب جماهير أهل السنة من سلف الأمة وأئمتها، ونفر يسير من أهل العلم من أهل السنة فضلوا عليا على عثمان، وحتى قيل من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فلا شك في تفضيل عثمان على علي، مع أن عليا رضي الله عنه وأرضاه له من المواقف وله من السابقة وله قدم في الإسلام ونصر للدين وأهله وعلم وعمل ومصاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فضائل لا تخفى. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو من النبي عليه الصلاة والسلام منزلة هارون من موسى رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. يقول ابن أبي داود ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمدح، ثم ذكر الستة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح، تكلم عن العشرة. نعم، هو أخرج اليهود والنصارى مثلا ما تتم بيوم أو يومين، تحت أجل إجراءات، ولذلك وجد مثل هذا. ولعل يعني كونه له صلة بالعباس رضي الله عنه وأرضاه، إن كانت الأصل أنهم يخرجون من جزيرة العرب والنية أن يخرجهم، ما نوع رضي الله عنه بقي أحد، لكن ليقضي الله أمره كان مفروض، والله غالب على أمره. نعم. قوله: ثم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة. ذكر قصة مقتل عمر رضي الله عنه ولم يذكر قصة مقتل عثمان، لأنها فتن متراكمة وظلمات بعضها فوق بعض، والله المستعان، شيء ما يخطر على البال أن يقتل الخليفة وله من المناقب والمآثر بين المهاجرين والأنصار بوفرتهم ووجودهم، ويدفن خفية وينزل عليه في قبره، يدفن خارج البقيع وينزل عليه في قبره وتكسر أضلاعه، هذا شيء يطيش له العقل ويجعلنا لا نستغرب ولا نستكثر ما يحصل الآن من إبادة للمسلمين ومن تسلط عليهم. نعم. وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سبيل. استشيرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح بعد قتل عثمان فأشارت بعلي، فلم يمنعها ما تجد في نفسها عليه بسبب قصة الإفك، أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء غيرها كثير، فوجد في نفسها. وفي قصة مرضه عليه الصلاة والسلام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباس وآخر هو علي، لكن اسمه كأن فيه شيء على نفسها، فلا. ومع ذلك لما استشيرت قالت علي رضي الله عنه جميعا. فالذي يحكمهم ويسيرهم هو الدين لا الهوى. نعم. وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين 3 أشهر وخلافة عمر 10 سنين ونصفا وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها، فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه، فبأ بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه. فإن عثمان وجود المخالف لا ينفي أن تكون البيعة شرعية، لأنه ما دام بايعه أهل الحل والعقد من جمهور الصحابة كبارهم فلا يمنع من مخالفة من خالف اجتهاد منه، ومع ذلك فالحق مع علي رضي الله عنه ومن بايعه. نعم. والحق مع علي رضي الله عنه. فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبارا من هذه عادة الأتباع. كلنا ينتصر لمتبوعه ويتعصب له ويسمع من الطرف الآخر كلاما لا يعجبه فيقوى في نفسه ما لديه من شهوة، والطرف الآخر يسمع، وهكذا. هذه عادة الأتباع حتى في المسائل العلمية عند الأئمة. الأئمة ما بينهم خلاف، والخلفاء ما بينهم خلاف، لكن هؤلاء الأتباع هم الذين يستوشون هذه الأمور ويشيعونها ويزيدون وينقصون ثم تكون فتن. نعم. وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. وهذا المدار كله على هذا، سبب الخلاف بينهم على هذا. علي لما بويع طولب بدم عثمان وأن يقتل القتلة ويقتص منهم. هؤلاء القتلة منهم من لم يعرف بعينه، ومنهم من يخشى الشر من انتصار قبيلته له، فتزداد الفتن وإراقة الدماء، ومنهم من لم تقم عليه حجة ليقام عليه الحد. فأرجى علي رضي الله عنه النظر في قضية عثمان حتى يستتم الأمر، وذلك بنه يعجل. فوجد الشيطان مدخل، ووجد الأتباع ما يوشون به ويثيرون به هذه الفتنة ويزيدون فيها، والله المستعان. ليقضي الله 30 سنة، يعني بعد وفاة عليه الصلاة والسلام 10، قتل عثمان 35، 25 سنة، ربع قرن. في الصدر الأول في الخلافة الراشدة حصل القتل، وحصل قبل ذلك بقتل عثمان بقتل عمر رضي الله عنه. فلا نستغرب ولا نستكثر أن توجد هذه الحوادث وهذه الفتن التي تحصد في المسلمين وتبيد خضراءهم وتفرقهم وتصدهم عن دينهم بأيدي مسلمين وغير مسلمين مع الأسف. وإذا نظرنا إلى حالنا في هذه البلاد نجد أن حالنا على ممر التاريخ من أحسن الأحوال، يعني من 51 إلى وقت قريب الأمن مستتب والدين منصور والتوحيد قائم والعقيدة ولله الحمد صافية. وكم سنة

فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعوا لي عليا، فأتي به أرمد، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العباد. لما نزلت الآية النبي عليه الصلاة والسلام من دعا؟ دعا المقربين والأقربين إليه، عليا وفاطمة وحسنا وحسينا. الآية: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. بعض من في قلبه مرض المتبع للشبهات قال في الآية ما يدل على جواز الاختلاط، لأن الحديث مفسر للآية، الحديث مفسر للآية، فهذه تفسير الآية ما يدل على وجود امرأة أجنبية مع رجل أجنبي، لكن أهل الزيغ إنما يتبعون ما تشابه. والله المستعان. على كل حال الكلام لا يجدي كلام أهل العلم، كلنا نتمنى أنه لم يرق دم في الإسلام، لكن الذي حصل بإرادة الله ومشيئته الكونية وإن لم تكن الإرادة الشرعية. نعم، اللي راح راح. ومنع عن الدفاع، لأنه لو وجد من يدافع لكثرت الإراقة للدماء، ويريد أن يحقن دماء المسلمين ويضحي بنفسه من أجله، وهذه من مناقبه رضي الله عنه. نعم. معروف الأمور القائمة الآن ما يمكن أن تنزل على نصوص وما تنزل على شيء، كلها بسبب أهواء وأطماع دنيوية ومقاصد ومآرب وراءها من الأعداء والكفار. والله المستعان. ناخذ هذا ولا نقفل صفحة نعطيه. تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع،